وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ابن كثير بصلة هاء الضمير. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قالون واندرج معه من اندرج. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. حمزة بالسكت على أل. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ورش من الطريقين بالنقل. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الأصبهاني بالنقل والغنة. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ابن زكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ابن الأخرم بالسكت والغنة ولم يندرج معه أحد.